الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الطاهرين ومن والاه، أما بعد، نستمر إن شاء الله في الحلقة السادسة للجزء الثاني من تصحيح مفاهيم. وهذه الحلقة ستكون مكملة لسابقتها، يعني هذا الجزء لتكملة الحلقة ستكون مكملة لسابقتها. وفي الحلقة الماضية لكي يكون الحديث يعني متواصلا تكلمنا عن ثلاثة أمور علينا أن نعيها قبل أن نتكلم في مشاكل مسألة حشد الأمة والحاضنة الشعبية، وكذلك مشاكل الشيخ أو مصعب السوري في بعض آرائه والذي أصبح عملا أو منهجية مسلمة بها في العمل الإسلامي في التيارات الجهادية أو في الجماعات الجهادية. وأكرر وأقول أن بحث هذه المسألة ليس للطعن في الشيخ المجاهد أو مصعب السوري رحمه الله حيا وميتا، إنما لتصحيح بعض أفكاره الخاطئة والتي أصبحت منهجيا أو منهجا في العمل الإسلامي، وخصوصا أن الجماعات الجهادية اليوم يعني توسعت في بعض هذه الأفكار وجعلت عملية الحشد قاصرة على هذه الأفكار أو على هذه النظرية، وهذا نراه ملموسا في الطرح الجهادي اليوم، سواء يعني لو تكلمنا عن قاعدة خراسان أو قاعدة اليمن أو قاعدة المغرب. أما إذا تكلمنا على مستوى العلماء والكتاب والمفكرين والأنصار، فسنرى البعض منهم قد وصل إلى يعني أبعد من ذلك، أصبح يضلل ويبدع على هذه الخلفية، على هذه المسألة بدون أي علم. وطبعا لا قيمة لمثل هذا الكلام اليوم. أننا نقول والله أن المشكلة أن هؤلاء الإخوة أو أن هذه الطائفة وصل بهم آراؤهم إلى تخطئة أو تبديع بعض الناس، فالأمر تمادى إلى أكثر من هذا وأكبر، وبرز هذا الأمر صريحا وواضحا في اتهام أحد أكبر الجماعات الجهادية اليوم بعقيدة الخوارج والحرورية، وافتراءات كثيرة من هذا النوع ليس هذا محل بحثه. ولكن الشاهد من الكلام أن هذه الحلقة ليس في الطعن أو للتنقص من الشيخ، وإنما لتصحيح هذه الأفكار عند من يريد العمل بطريقة سليمة وعند من لا زال فيه شيء من الاتباع للدليل وللعقل وللمنطق، ولا يتعصب لجماعة أو شيخ أو قائد أو أمير. وذكرنا في الحلقة الماضية ثلاثة مسائل: المسألة الأولى الأمة الإسلامية أو من تنتسب إليها في هذا الزمان، في فيها من الانحراف سواء من ناحية الكفر أو البدع أو الضلال أو الفسق والجبن ولا مبالاة على كافة الأصعدة طبعا، وتكلمنا في هذا الموضوع لكي نعرف نحن عن أي نوع من الأمم نتكلم اليوم لما تقول لي أمة الإسلام. وكذلك قلنا أن الأمة الإسلامية ترفض المشروع الإسلامي الجهادي السلفي لوجود الخلل فيها، وليس لقصر أو لتقصير الجماعات الجهادية تجاهها، وذلك لسببين: أولا خلل وانحراف أساسي في أصولها العقدية مما ترتب عليه نظرة مختلفة عن نظرة التيار الجهادي لأصل المشكلة وحقيقة الصراع، وثانيا عدم تحمل تبعات حمل المنهج وتكلفته من دماء وأشلاء ومآسي، لأن حمل هذا الدين في نهاية الموضوع يحتاج إلى تضحية. المسألة الثالثة قلنا أهم ما يجب التركيز عليه في إنشاء الحاضنة الشعبية للمنهج السلفي وإقناع الناس بضلالهم وخروجهم عن الحق والجادة إذا لم يلتزموا بهذا المنهج من خلال نصوص الشريعة الواضحة البينة الجلية في الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، وليس من خلال تقديم رغد العيش والحياة الآمنة والإمكانيات المتوفرة في ظل الدولة الإسلامية في مسألة الحشد. هذه المسائل لكل مسألة تفصيل، ولكل بحث منه يعني تكلمنا قليلا في الحلقة الماضية. أما اليوم سنركز على خمسة مسائل إن صار عندنا وقت وانهيناها إن شاء الله، في إشكالية الشيخ أبو مصعب السوري، وبعد ذلك نرى هذه الإشكاليات كيف أثرت في العمل الجهادي وكيف نحن وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم. وطبعا جدير بالذكر أننا نلمح أو يعني نوضح مسألة هنا، يعني لماذا نحن نتكلم عن مشكلة الشيخ أبو مصعب السوري؟ والرجل الآن قد يكون تحت السياط والتعذيب، والرجل الآن يعني ابتلي ابتلاء عظيما، والرجل الآن يعني هكذا يكون جزاء من قدم نفسه وحياته وعلمه للإسلام والمسلمين، أننا نجلس على الانترنت ننتقده وننتقد أفكاره. ابتداء كما قلت ليس الهدف هو انتقاد الشيخ بعينه أو التنقص منه أو الطعن فيه. ثانيا أن أفكار الشيخ أصبح منهجا في العمل الجهادي اليوم، وهذه الأفكار فيها من المخالفات الشرعية أولا، ومن المخالفات للواقع وللعقل وللتاريخ ثانيا، وكذلك تسبب هذه المنهجية وهذا الطرح وهذا الفهم بهذا الخلل العظيم الذي نحن نعيشه اليوم، وهذا الافتراق والمفاصلة بين أخوة العقيدة الذين كانوا يعني إلى الأمس القريب كل منهم يثني على صاحبه، واليوم أصبح أحدهم صاحب دين معوج، والثاني أصبح ابن حفيدة ابن ملجم. فتأمل ومن يلاحظ أو يتابع خطابات القاعدة في الأسابيع الأخيرة، لا أريد أن أقول جبهة النصرة، لأن قد يأتي واحد يقول لك جبهة النصرة يا أخي وهذا ليس محسوب والقاعدة، لا، أقول لك أيمن الظواهري، آدم الأمريكي، وبعض من على شاكلتهم من القيادات الكبيرة، بالإضافة طبعا النصرة ليست بمنع عن هذا. فإذا نحن عرفنا أن القاعدة أعلى رأس في القاعدة تقول هذا الكلام، فمن باب أولى أنك تعرف أن من يتبعها من الأذرع ومن الفروع تقول بمثل قولها. وعليه فإن هذه الخطابات وهذه التحريضات القاتلة، ثم بعد ذلك لو نظرنا مثلا إلى مواقف بعض المشايخ من أمثال آن السباعي، وربما لا يستبعد أن يلتحق بركبه مجموعة أخرى من المشايخ والعلماء ويغتروا بالاسم الكبير للقاعدة وللشيخ أيمن ولكل هذا الكلام، فيصبحوا مناصرين لهذا الظلم الذي وقع على الشباب في الدولة، ولا أبرر ساحة الدولة من أي شيء. فشاهد من الكلام لو نظرنا إلى هذا الموضوع لعرفنا جليا أن طريقة وفكرة ونظرية ورأي ومنهجية وتأصيل أبو مصعب السوري لهذا الأمر لم يعد حكرا على رجل في السجن، وإنما أصبح منهجية للعمل في العالم الإسلامي، ولا أقول منهجية للعمل عند الجماعات بين قوسين السلمية مثل التحريري والإخوانجي ومن على شاكلتهم، وإنما عند كبار قادة المجاهدين وعلى رأسهم الشيخ أيمن الظواهري. فإذا أنت لا تواجه الآن مشكلة بسيطة، وإنما أنت تواجه مشكلة أعمق بكثير من أن يكون حصرا يعني خاصا برجل مسلم في يعني الآن يعيش في السجون ويدفع ضريبة يعني دفاعه عن هذا الدين. لا، الموضوع أكبر من هذا بكثير الآن. وبما أننا نعيش أحد المراحل الفاصلة أو أحد المراحل المهمة لكي لا ندعي الغيب ونقول أنها مرحلة فاصلة، فنحن لا نعرف حقيقة متى يعني أو ماذا سيحل بهذا المشروع وماذا سيحصل بعده. ولكن مما به أننا لو نظرنا إلى أهمية هذه المرحلة يعني لا تمثل جليا في عمل الأخوة في الدولة الإسلامية في العراق والشام، وإمكانية إقامة أول مشروع إسلامي يقدم طرحا واضحا، لا أقول طرحا، أقول طرحا واضحا وعمليا ليس نظريا، لأن الطرح النظري موجود على يعني على مر العقود الماضية من حسن البنا وانت يعني طالع، وإنما طرحا يعني هكذا واضحا عمليا لإقامة خلافة إسلامية بتأصيلات غابت عن فطاحلة العلماء في الأزمنة الماضية. فكان مشروع الدولة الإسلامية في العراق والشام يعتبر أول مشروع حقيقي بهذا الحجم وبهذا التأصيل وبهذه القوة، وأول صراع حقيقي بين أصحاب هذا المنهج، ولا أبخس الطالبان حقهم أو أبخس غيرهم حقهم، ولكن أول صدام حقيقي بين أصحاب هذا المنهج وبين أكبر قوى الكفر في العالم بهذا الحجم. وهذا الأمر لا شك فيه أنه يستوجب منا أن نتوقف قليلا ونتكلم في العوائق التي وقفت أمام هذا المشروع. وأحد أهم وأعظم هذه العوائق اليوم يعتبر طرح الشيخ أبو مصعب السوري والعمل بهذا الطرح وبهذه المنهجية من قبل قادة التيار الجهادي في العالم اليوم، وعلى رأسهم طبعا الشيخ أيمن الظواهري. فإذا نحن لا نتكلم عن شخصية أبو مصعب السوري وأن الرجل عنده خطأ ما عنده خطأ. أنت ممكن الآن تجلس، لا أقول لك تبحث في دروس أو محاضرات أو كلماتي، فقط في هذا الدرس ممكن تجد عشرات الأخطاء. ولكن عندما يصبح الخطأ منهجا وعملا مسلما به، فأنت عليك أن تتوقف هنا وتنظر إيش هو إشكالية هذا الخطأ، وعليك أن توضح هذا للناس. أظن أننا أطلنا، ولكن لا بأس من الإطالة، ولعل يعيد هذا الكلام بطريقة أو بأخرى في كل درس أسبوعي، حتى يعني يعلم الأخوة أن هذا الكلام ليس تنقصا من الشيخ، ولكن هناك فكر خطأ يعمل به على أعلى المستويات في التيار الجهادي اليوم. طيب، المشاكل التي طبعا في فهم الشيخ مصعب السوري رحمه الله حيا وميتا تكمن في عدة أمور، وفي هذه الجلسة في هذه السلسلة اليتيمة والتي نحن نتكلم فيها مرة في الأسبوع، فأصبح نصيب الشيخ أبو مصعب السوري في هذه السلسلة جزء من حلقة. قطعا لا نستطيع أن نفصل أكثر من اللازم في أخطاء الشيخ، ولن يكون عندنا هذا الوقت أننا نأتي ونقتبس من كلام الشيخ ونقرأ ونقول الشيخ قال كذا وانظر وهذا مخالف لكذا. هذا الكلام كله لا يعنينا، والذي أساسا ليس مطلعا على كلام الشيخ أبو مصعب السوري أو على طريقة عمله أو متابعا للتيار الجهادي وطريقة عمله، غالبا هذا الكلام يعني هو لن يفهم منه كثيرا. فهذا الكلام هو يعني بشكل عام خاص بالإخوة الذين متابعين للتيار الجهادي والذين هم يعني يسمون بالأنصار وبمن يعمل ضمن هذا الإطار. فإذا نحن لا نستطيع أننا نجلس هكذا نقتبس ونقرأ الاقتباس ونتكلم عليه ونحلله، هذا كلام كله ما ليس لدينا هذه الإمكانيات. ولو شاء الله سبحانه وتعالى وكان هناك في العمر بقية وتوفيق، ربما عملنا سلسلة خاصة لأخطاء الشيخ أبو مصعب السوري، ولكن في هذا الحال يعني هذه السلسلة ليست خاصة بالشيخ، فلا نستطيع أن نتوسع أكثر من هذا. المهم، أولا الشيخ يعني الإشكاليات التي عند الشيخ تكمن في الفهم الخاطئ للطوائف البدعية مثل الصوفية والأشعرية وغيرهم، ومقارنة القدامى بالمعاصرين أو المعاصرين بالقدامى دون مراعاة التغيرات الكبيرة التي طرأت على هذه الفرق، وتحول كثير منهم إلى علمانيين أو علمانيين حقيقة باسم الأشعرية والصوفية وغيرهما من المدارس البدعية، فترتب عليه الحكم على البعض بالتشدد لعدم موافقته بإدخال هؤلاء في الصراع أولا، أو الحكم عليهم بالتطرف بسبب تكفير بعض هذه الفرق. تمام، زبدة الموضوع يا شوى، الشيخ أبو مصعب السوري يقول لك نحن بحاجة إلى إدخال الأمة في الصراع. جميل، والأمة فيها الأشعري والصوفي والمذهبي والمعتزلي و و و حلو جميل، ولذلك نحن لا نستطيع أن نواجه الحملة الصليبية التي اليوم على بلاد المسلمين إلا إذا واجهنا بالأمة الإسلامية. لذلك عمل لك معادلة، قال لك أمة الصليب أمام أمة الإسلام انتصر المسلمين، انتصرت أمة الإسلام. ثم قال لك أمة الصليب، أظهر أمة الصليب يعني أمريكا وأوروبا، من يعني أوروبا وأمريكا من خلفهم. قال لك في مواجهة جماعات جهادية عشرات ومئات، ها قال لك هزمنا. طبعا نحن نعرف أن ولا يعني الهزيمة بالمعنى تمام. قال لماذا؟ قال إذن نحن علينا أن نواجه أمة الصليب بأمة الإسلام، مش بتنظيمات جهادية. تمام. طيب قال لك الآن إيش هو أنت مشكلتك؟ أنت مشكلتك أنك ما تراعي هذا الشيء، تريد أن تقاتل أمم الكفر والحكومات المرتدة والصليبيين واليهود والنصارى بالجماعات السلفية الجهادية. ما مقدار الجماعات السلفية الجهادية في الأمة؟ يعني كالشعر السوداء في الثور الأبيض أو الشعر البيضاء في جسم الثور الأسود، ها؟ قال أنت هكذا يعني أنت ملكش وجود يعني، فأنت ماذا تستطيع أن تفعل؟ ما تستطيع أن تفعل شيء. وهذا الكلام في غاية يعني الخطأ. لماذا؟ يعني نحن اليوم أحد إشكالياتنا مثل ما قلنا يعني في الحلقة الماضية في توضيحنا لمسألة الأمة، لأن إيش عندك أنت من أمة؟ عندك 1 2 3 4، هذه يعني أقسام الأمة الآن، يعني أمة الإسلام. لما أنت مثلا تأتي وتقول يا أخي أنت لا تستطيع أن تهمش الأشاعرة، من هم الأشاعرة في اليوم؟ يعني الآن معلش، من هم الأشاعرة؟ أن تقصد أشعرية الأزهر مثلا، أم تقصد مثلا أشعرية العراق، أم أشعرية سوريا، أم أشعرية يعني المغرب، أم أشعرية الجزائر مثلا، أم أشعرية أي نوع من الأشاعرة تقصد؟ الأشاعرة اليوم ممكن تجد شيخ رجل هكذا أشعري ما له علاقة بالكفريات، هكذا متقوقع على نفسه في مسائل الأسماء والصفات ومسائل الإيمان والكفر وكذا، ولكن في المحصلة الأشاعرة اليوم إيش هو منهجهم السياسي ومنهج علماني؟ نعم فيهم ناس كذا طيب علمانيين. الصوفية نفس الحال، معتزلة نفس الحال. إذن أنت تتكلم على من؟ عن أي أشعرية أنت تتكلم وتريد أن تدخلها في الصراع؟ يعني مثلا هيئة علماء العراق ظلوا سنوات تحت حكم الباعث، لا يرون أن هذا كافر وهذا يجب الخروج. الباعث لا أقول لك الملك عبد الله تبع السعودية، أقول لك حزب الباعث، ها؟ سنوات طويلة تحت حكم الباعث، ما الذي ترتب على هذا؟ ولا شيء، فتوى ولا شيء. بينما لما أتى الأمريكان أصدروا فتوى بالجهاد. هل هذا الأشعري أنت تريد أن تدخله في الصراع؟ يعمل لك مثل ما عمل حارث الظاهري. أنت لا تستطيع أن تسلم الدين، بل حتى أن تقاتل بهؤلاء. ممكن تأتي بعشرات النصوص تقول يا أخي أن الرسول قال إن الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم، إيه صح ممكن، ولكن هل أنت جائز شرعا أنك تعمل هذا الأمر بهذه الطريقة؟ لا. لماذا؟ لأن هؤلاء وإن كانوا يرتكزون إلى العقائد الأشعرية في مسائل الأسماء والصفات وما شابه، إلا أنهم في مسائل السياسة والحكم في الجملة هم علمانيين. يعني أحد الفصائل الرئيسية في العراق في مواجهة رجال الطريقة النقشبندية، تمام، علمانيين. علمانين أخوة يعني يعني من ألفهم إلى يائهم، ولكن بلحة ويصلون وكل شيء عادي جدا. ففي الثورات يرتفع الحس الديني، يعني تريد أن تواجه مثلا تواجه، وهذا طبعا هذا يعني سنأتي إلى هذه الإشكالية، لماذا يعني تتواجد عند الرجل أو عند الشخص، كلها طبعا راجعة إلى مشاكل أعمق من هذا. تمام، هذا الأمر لما يحصل بهذه الطريقة، أنا ما أريد صوفي، ما أريد معتزلي، ما أريد كذا، ما أريد كذا، يقول لك أنت تريد فقط أن تقاتل بالسلفين، وأنت فقط تريد أن يعني حصرت الأمة في 10، 20، 30، 40، 100، 200، 500، 2000 شخص في الدولة الإسلامية، في هذه الدولة. في مصر أنت عندك كم من السلفية الجهادية؟ عندك 500 واحد في سيناء، كيف سترد عادية السيسي أو سترد عادية مبارك أو جمال عبد الناصر أو مش عارف مين يعني ب500 واحد؟ هذا كلام لن يكون، ما كان ولن يكون. والدليل انظر الجماعة الإسلامية والجماعة الجهاد، وانظر إلى الجماعة الجهادية على مر 30 سنة و40 سنة. فقال لك أنت إذا فشلت في الإطاحة بهذه الحكومات واستبدالها بحكومات إسلامية أو بأنظمة إسلامية، فإذا أنت لا تستطيع أن تستمر بالجهاد مع فقط هذه المجموعة، وإنما أنت عليك أن تجاهد مع الأمة، الأمة كلها تجاهد معك، الأمة هذه هي الأمة. أنا ما أستطيع أجاهد بهذه الأمة، لماذا؟ لأن هذه ترفض هذا الجهاد، علينا أننا ندخلها في الصراع، ما تستطيع أن تدخل هذه الأمة في الصراع إلا إذا ضحكت عليها. كيف تدخل الأمة في الصراع إلا إذا عملت قضية يجتمع معك كل الناس فيها؟ وهذا أحد الإشكاليات الأخرى، لأن عندما يشارك الأشاعرة العلمانيين في مقاومة الإنجليز، عليك أن تقبل بأنه بحجم مشاركتهم سيكون لهم تواجد في الحكم غدا إذا أخرجت الإنجليز، صح؟ وإذا شارك معك الصوفية في قتال الإنجليز العلمانيين والمشركين، ها؟ الذي تحاول أن تهون من شأنهم وتقول والله عندهم بدع وخرافات، لماذا تسميها خرافات؟ لماذا لا تسميها الشركيات؟ نحن نعرف أن هذا خرافات، ولكن حكمها الشرعي ايش هو؟ شرك، كفر، صح؟ فأنت عندما تحاول أن تهون من الأمر وتقول لا يا أخي يعني في عندها بدع وضلال، عندها كفريات، بالإضافة إلى أنهم علمانيين، هذا الذي يأتي يشارك معك في مقاومة العدو غدا سيكون له كلمة، لأنه يعني سيكون رتب وعمل وعنده فصائل وناس، و هذه المنظومة الأيديولوجية أو الفكرية أو العقدية أو سميها ما شئت ستكون أحد يعني ركائز الحكم في البلد غدا. إذا أنت ماذا ستأتي؟ ستأتي تعمل جهاد ثاني ضد هؤلاء؟ هذا عبث. فترتب عليه عندما ترفض هذا الكلام يقول لك لا يا أخي أنت عندك تشدد، فاتهم أخوة بأن عندهم تشدد وأن عندهم حدة وأن عندهم عنجهية وأن عندهم جلافة. الموضوع ليس هكذا، هناك تأصيلات شرعية في الحكم على هذه الطوائف، وعدم مراعاة الأشاعر القدامى كيف كانوا والأشاعر المعاصرين كيف هم يولد لديك هذه الإشكالية. يعني مثلا والله تأتي وتقول لي يا أخي انظر إلى الأمة الإسلامية، من الذي تصدى للحملات الصليبية؟ صلاح الدين أشعري، ها؟ هي. ولكن هل تأتي مثلا تريد أن تحاول أن تقنعني بأن صلاح الدين مثل حارث الظاري مثلا؟ حارث الظاري الذي كان يتباهى بالأخوة الشيعية السنية، بينما صلاح الدين على أشعريته أول ما مسك الحكم في مصر أنهى التواجد الشيعي. وتستطيعون أن تقرأوا هذا الكلام في تاريخ الإسلام، عند الذهبي وفي البداية والنهاية عند ابن كثير، بالإضافة إلى شذرات الذهب وغيرها من الكتب التي تكلمت في هذه المرحلة. وعند طبعا عند أبي شامة في تاريخه للدولة النورية والصلاحية. فهل تحاول أن تقنع نفسك أن تقنع الناس، أم ماذا تحاول أنت أن تعمل لما تأتي وتشبه لي صلاح الدين بأشاعرة اليوم؟ أن تحاول أن تقول لي يعني أنا متفق معه، هل يعني ممكن تقول ما تقول في العثماني، ولكن تحاول أن تقول لي مثلا أن محمد الفاتح مثلا، ها، أو أن حتى السلطان سليم طيب أنهم كانوا مثل مثلا علي الجمعة الصوفي، أو أنهم كانوا مثل حبيب الجفري، أو أنهم مثل سفلة الصوفية في الصومال مسمون زورا بأهل السنة والجماعة، أم صوفية البعثية في العراق. هذا مستحيل، هذه المقارنة مقارنة يعني لا تمت إلى الواقع بصلة، هذه المقارنة خاطئة تماما. لماذا؟ لأن البدع التي كانت موجودة في هذه الفرق قديما ما كانت تنكر حاكمية الشريعة، ولا حتى تفكر بإمكانية يعني أنها تحكم بخلاف الشريعة، ما كان في هذا الموضوع موجود أصلا. فهم كيف؟ ولذلك نحن عندما نأتي نتكلم اليوم عن الجماعات البدعية، نحن لا نتكلم عن جماعات عندها ضلال في العقائد في باب الأسماء والصفات وفي أمور خفية. أما الصوفية اليوم فهم يعني وصل بهم الشرك إلى أقصى درجاته، تمام؟ إلى أقصى درجاته، واذهبوا إلى المزارات يا أخوة، اذهبوا إلى المزارات، لا يوجد دولة يعني ليس فيها مزارات، اذهبوا إلى مزارات المشايخ والعتبات الغير مقدسة في سوريا وفي العراق وفي يعني اليمني، بل وفي السعودية وفي هذه الدويلات الخليجي وفي مصر وفي هذا المغرب العربي أو المغرب الإسلامي، تمام؟ إذا عرفت هذا سترى الفرق الشاسع بين هؤلاء وهؤلاء. كيف نستطيع أننا نقارن صوفي يحكم بالشريعة ويقارع أعداء الله ويرى أن الإسلام هو النظام الحكم وقضاته كلهم يستمدون أحكامه من الشريعة على ما عنده من تعصب وما شابه، تمام؟ وتقارن هؤلاء بصوفية يعني بعثيين. يعني هذا الطيب شيخ الأزهر يا أخوة كان عضو في الحزب الحاكم أيام مبارك، هنتكلم في ماذا؟ علي جمعة علماني من ألف إلى يائه، حبيب الجفري زنديق، تمام؟ لذلك أنت لا تتكلم عن الناس صوفية هكذا صوفي لايت هكذا يعني مرعن هكذا معدل، أنت تتكلم عن صوفي يعني. والله يا أخوة يعني كم رأينا من الصوفية يعني كانوا يتقربون يعني إلى الله بالوشاية عن السلفيين في الأنظمة العلمانية. الصوفيين هم كانوا سادة الناس أيام صدام حسين من الجماعات الدينية، بل عزة الدوري كان بنفسه يشرف على التكيات وعلى شيوخ الطرق ومن كان على شاكلتهم. تريد أن تجاهد بهذه الصوفية؟ قطعا يعني هذه النظرية في غاية الخطأ. فعندما تأتي وتبني أحكام صحيحة، عندما تأتي مثلا في النقاشات في التأصيلات عندما الأخوة يطرحوا هذا الأمر يقول لك يا أخي لا نحن نريد إدخال الأمة في الصراع، إيه نعم من هم الأمة؟ هؤلاء هم الأمة. تقول هذه الجماعة هذه الطائفة هذه عندها شركيات وكفريات، يأتوا بالاتهام الثاني، مش أنك متشدد، لا أنت عندك تطرف أيضا وعندك غلو وعندك مخالفة لعلماء وأئمة الجهاد. من هم علماء وأئمة؟ يعني هو هذه كلمة أيضا مطاطية، علماء وأئمة الجهاد، من هم علماء الجهاد؟ قال قال الشيخ أبو مصعب السوري والشيخ أيمن الضوئي. أنت ماذا تقول؟ تظن ما فيش هؤلاء غير هؤلاء؟ مثل ما كان يفعل السلفيين، يقول أنتم خالفتم علماء الأمة. من هم علماء الأمة؟ قال لك ابن باز وابن عثيمين حصروه. هل أمة ها يعني هو؟ وطبعا هو أغلب الأمة أساسا ليسوا سلفيين أصلا، ها أغلب الأمة أساسا ليسوا سلفيين، فجعل ابن باز وابن عثيمين وليس كل السلفيين متفقين على ابن باز وابن عثيمين، فجعل الناس يعني جعل هذين الشخصين هم علماء الأمة. تصور يعني المهزلة. فترتب على هذا إشكالية كبيرة جدا، وطعن في الأخوة وطعن في مناهجهم بسبب عدم قبول هذه المسألة. وهذا يعني أمر عريق عند أبو مصعب السوري، يعني دائما يتكلم عن هذه المسألة. تمام، يقول لك يعني يا أخي الأمة فيها المذهبي وفيها الفاسق وفيها كذا. نعم صحيح، فيها كل هذه الأمور، ولكن كيف تستطيع أن ترتقي بهؤلاء إلى على الأقل أن يصبحوا قادرين على أن يكونوا مسلمين حتى يصح جهادهم؟ لأنك لا تستطيع أن تأتي برجل مشرك وتقول له جاهد، لا تستطيع أن تأتي برجل علماني وتقول له جاهد قبل أن تصل للإسلام. يعني ما يجوز لك يا أخي وتقول نعم الآن قتال الأمريكان فرض على العلماني وعلى البعثي وعلى كل حاجة. أذكر قديما كان في أحد الشباب يقول أنا ما يهمني، المهم يكون سني، بعثي ما بعثي ما يهمني. هو يعني هو خلاص يعني هو عنده السني هو عبارة عن أن الرجال أبوه السني وأمه السني فأمه سنية فأصبح هو كمان سني. يعني قمام مش مهم يعني حتى لو كان بعثي، بعثي يعني ايش يعني، المهم سني ما يكون شيعي. لذلك اصبح صدام حسين بطل السنة، ها قربان عيد الاضحى. فمثل هذا الطرح اوصل الاخوة الى اشكاليات كبيرة جدا، اوصل الاخوة الى حالة من النقد الغير منضبط لبعض، وأوصل الأخوة أساسا إلى مفاهيم خاطئة جدا، وهذا الذي سنتكلم عليه إن شاء الله فيما بعد في تأثير آراء الشيخ أبو مصعب السوري على الجماعات الجهادية. طيب المسألة الثانية، الفهم الخاطئ للصراع وحصره أو صب التركيز الأساسي في مواجهة الكفار والمرتدين المحاربين من الدول الغربية والأنظمة في البلاد الإسلامية، وإهماله أن الفرق والفصائل والأحزاب التي تواجدت في هذه الدول الإسلامية طبعا مثل الإخوان والصوفية والأشاعرة وغيرهم والتيار العقلاني هم أكبر عائق في مواجهة الكفر العالمي وأحد ركائز الكفر في بلداننا عونا ومنهجا، وأن الحرب معهم لم يعد يقتصر على حرب البيان. تمام، يعني الآن طبعا أنت عندما طرح التيار الجهادي بشكل عام، كل التيار الجهادي إيش هو هذا الطرح؟ إيش يقول لك؟ يقول لك يا أخي نحن علينا أننا لا ننشغل بمواجهات داخلية. إيه جميل، ولا وهدفنا هو الأمريكان. جميل، وهذه الأنظمة المرتدة ما نعمل مشاكل مع الفرق والجماعات وهذه الأمور. تمام، جميل جميل. الآن نحن عندما نأتي ونريد أن نقاتل الأمريكان، من الذي كان يبرر لوجود الأمريكان ويفتخر بتعاملي معهم ويؤصل لذلك ويعمل الصحوات؟ هو طارق الهاشمي رأس السنة في العراق. يا الله، ها الآن أنت عندما تأتي وتريد تقاتل اليهود، من الذي يعاديك ويمنعك ويهدم المسجد على رأسك؟ حماس. تمام، عندما تأتي تريد أن تقاتل الأفريقيين في يعني الاتحاد الأفريقي والأثيوبيين، من الذي كان يعاديك من قبل؟ شريف أحمد. تمام، وطبعا ناس آخرين مثل أحمد مدوبي وهؤلاء تمام نفس الجماعة. الآن أنت عندما كنت تريد أن تقاتل الأمريكان عفوا اليهود في سيناء من قبل أن يخلع وينزع، من الذي كان يؤصل لقتالك؟ الإخوان تمام. في الجزائر محمود محناح، في السعودية علماء آل سعود، من آل الشيخ وانت نازل، بل من بلباز وانت نازل تمام. في اليمن الإصلاح، في سوريا الآن، في سوريا الآن من الذي جعل الآلاف المؤلفة الذي كانوا يرابطون ضد النصيرية أن يتراجعوا ويحموا عوائلهم وأعراضهم بين قوسين جيش المجاهدين، ولا طبعا الجبهة الإسلامية بمكوناتها وجبهة النصرة ومن على شاكلتي. في أفغانستان رباني وسياف وكل هؤلاء، في باكستان، بل في الشيشان. يا أخوة نحن ندور في دائرة مفرغة، أنت تتكلم في ماذا؟ هناك عندك قاعدة من المرتدين باسم الإسلام وباسم الجماعات الإسلامية جلس عليهم العلمانيين حتى يحكموا. يعني ألا ترى مثلا، حتى لو لم يكونوا مرتدين، حتى لا يفهم الأخوة يعني أن كل من كان عنده إشكالية أنه يعني هكذا يعني يكون مرتدا، لا نقول بذلك ولا أعوذ بالله، ولكن تعال الآن أنت عندما تأتي وتقول عندنا مشكلة نريد أن نواجه النظام، أول من سيواجهك من هو؟ في سوريا كان العرعور، في مصر الحويني وانت نازل، في المغرب سيكون الفزازي من الطائفة السلفية والمغراوي من الطائفة السلفية الأخرى وبعض المشايخ الآخرين وربما الحدوشي كمان، وهكذا. تمام، أنت الآن تواجه جيوش مجيشة من الجماعات الإسلامية التي تبرر للكفر ووجوده، فهؤلاء بين حالتين، أما منهجهم يعين ويخذل يعين المرتدين ويعين الكفار أو يخذل عن المجاهدين، وأما أنهم بالفعل حقيقة مثل ما حصل في الصومال ومثل ما حصل في العراق ومثل ما حصل في أفغانستان ومثل ما حصل في أكثر من دولة، حقيقة أنهم أصبحوا حقيقة يعاونون، يعني أصبحوا يعني الأمر لم يعد قاصرا على أن مثلا والله جماعة تخرج لقتال السيسي فيخرج الشيخ أبو إسحاق الحويني يقول لا هذه فتنة وعلينا الاعتزال وإمة الجور لا هذا أمر نفهمه تمام، نفهم هذا الكلام، نفهم إشكالية هؤلاء المشايخ، ولكن هناك حالة أخرى متقدمة بكثير عن هذه الحالة، هذه الحالة يعني متأخرة، يعني أنت خلاص أنت يعني هناك حالة خطيرة جدا، وهي حالة التعاون باليد وباللسان والتجنيد. يعني لما يخرج إليك سلمان العودة ويدعو إلى إلى إلى الدخول في الجيش العراقي تمام، لما يخرج إليك ناصر العمر ويؤيد شريف أحمد، لما يخرج إليك حامد العلي، يعني مشايخ وجماعات كاملة يا أخوة، الحزب الإسلامي في العراق مثلا تمام، جماعة الإخواني في أصدائر قديما تمام، واليوم أنتم ترون يعني حزب النور في مصر. أنت لا تتكلم عن الناس هكذا، يعني بدأوا يعاونونهم منهجيا من حيث لا يشعرون، لأنه قد يعني أنت تعاون شخص منهجيا بدون أن أن تكون على منهجه، تمام؟ فأنت الآن أنت لا تتكلم عن الناس هكذا بسيطين، يعني يا شيخ يعني يا أخوة ترى يعني هناك يعني شريحة كبيرة جدا من الجماعات الإسلامية دخلت في موالاة ومظاهرة وتولي الكفار والمرتدين على أهل الإسلام. يعني ألا ترى مثلا يعني كم يحتاج هذا المثال يعني إلى إلى إلى ضرب حتى يفهمه الناس؟ عندما يخرج إليك القرضاوي ويجيز بل يوجب أن يقاتل الرجل تحت راية الأمريكان لا خلاف على كفرهم، لا خلاف على كفرهم، ما حاجاته يقول الأمريكا هذا يا أخي السيسي أنه صلى أمريكان وليس أيام أوباما حتى تقول كان أبو جدة أو الجار الذي خيط الثوب العرس كانت مسلمة، لا أيام جورج بوش الابن هذا الخبيث من الخبيث، تمام؟ رجل جمهوري نصراني محاقب كل هذا الكلام، يهجم على دولة لا يختلف على إسلامها، دولة الطالبان، تمام؟ لا يختلف على إسلامها، تأتي وتجيز بل توجب القتال تحت راية هؤلاء في الصفوف الأمامية حتى لا تتهم بالخيانة إذا لوطنك. هذا يا أخوة القرضاوي هذا يعني كم مرة قلنا هذا الكلام، لو كان في غير هذه الأمة لعملوا منه هكذا الصنم ورجموه، ولكن القرضاوي في هذه الأمة أهم وأكبر مفتي لها. أنا أقول لعالم من العلماء يتبع فتاواه يعني أعداد كبيرة مثل القرضاوي، لن تجد هذا الكلام، تأمل. فأنت لا تتكلم عن الأمة على أنها والله الأمة، نعم الأمة الإسلامية مقهورة الآن لا، الأمة الإسلامية تشتغل، هذه الأمة العجيبة تشتغل وتفرز وتتوغل وتفكر وتجيش الناس لقتال المسلمين ولمناصرة أهل الردة. ولذلك لا تستغرب أن يخرج هؤلاء الملايين نصرة للسيسي، وإذا خرجوا معارضة للسيسي فسيخرجون مناصرة للمرسي الذي قتل أهل التوحيد في سيناء. تأمل يعني تأمل المعاناة. فأنت والله تأتي وتقول لا يا أخي نحن علينا أن ندخل الأمة في الصراع، يا رجال الأمة هي أساسا في الصراع، بس أنت اللي مش في الصراع، أنت اللي خارج هذه المعادلة. الأمة في الصراع، ما قال لك أن الأمة مغيبة، الأمة موجودة في الصراع، أغلب شرائح الأمة أغلب الجماعات الإسلامية أخذت طريقها وأخذت موقعها في هذا الصراع. كيف تقول تأتي وتقول لا أنا يعني أنت لم تستطع أن تدخل الأمة؟ هذه إشكالية كبيرة جدا يا أخوة. أنت عندما تأتي توصف حالة توصفها بخلاف حقيقتها، تأتي قطعا ستأتي بنتائج في غاية الخطأ. فلذلك هذه الأمة أنت لابد، على فكرة هذا الكلام قلناه يعني قبل ولا بد أن نكرر، لا أقول أن هذا الكلام عشان يخرج واحد يعني يقول الأمة الكافرة هذه ليست أمة الإسلام، هذه أمة كافرة أمة مرتدة واقتلوا واضربوا، أعوذ بالله، أنا لا أقول هذا الكلام، أعوذ بالله، أقول حتى وإن وقعت هذه الأمة في كفريات طالما أنها ليست يعني أعيانها وأفرادها يعني ليسوا مع يعني في الطوائف الممتنعة، تمام، في الطوائف الممتنعة بشوكة لا نكفر أعيانهم، أعوذ بالله، حتى ولو ذهبوا وصوتوا للمرسي، لا أقول للسيسي، لا أقول للمرسي، لا أقول هذا الكلام، تمام، ولا أقول هذا الكلام شماتة في الأمة وشماتة في بعض الأخوة، أعوذ بالله، وإنما نقول هذا كان عشان نبني تصورا صحيحا تصورا سليما ونفهم الأخطاء التي يعني ظلينا هكذا نبني آراءنا ومنهجنا عليه وطريقة عملنا عليه لسنوات طويلة. لا بد أن الإنسان يعني كما الشيخ المصعب السوري يعني تعرفون يعني لا أحد يأتي ويقول يعني مش عارف إيه. الشيخ المصعب أساسا كتب هذا الكتاب وقال هذا الكلام يعني عمل مراجعة لأفكاري ومراجعة ويعني تقييم للعمل الجهادي. فلا بد أن يقبل الأخوة أن يعمل مع هذا الأمر أيضا نفس الأمر. تمام. فلذلك هذه الأمة ليس الهدف أننا نأتي وننزل سيف التكفير وسيف التبديع لا ولكن لا شك أن عندها واقع. تمام. الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصف حال مكة ما كان يقول لهم يا أمتي يا أهلي ويا أحبابي ويا كذا ونعمل ونشوف ويقلين قاتل أهل الروم، ما فيش هذا الكلام، بل قال قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. لا أقصد أنك تأتي وتقول للأمة الإسلامية هذا الكلام، ولكن لابد أن تصف الحال حتى تعرف لماذا تدعو، أنت من تدعو إلى إيش. لا يصح لك أو لا ينفع أنك تأتي وتقول أن الأمة الإسلامية مضطهدة ومقهورة وتحت الكذا، فنحن إذا قدمنا الإسلام بطريقة حلوة فالناس كلها سيكونوا مسلمين وكلهم سيكونوا مجاهدين وتعود الخلافة ويخرج صلاح الدين جديد في هذه الأمة ويكسر رأس اليهود كيف كلام هذا لن يحصل. هذه الأمة لا تستطيع أن تفعل هذا الشيء. أنت عشان يتغير حالك لابد أن تغير هذه الأمة. هذه الأمة ليست أمة الخير التي ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه وقال عنهم كنتم خير أمة أخرجت للناس، ما فيش فيها الصفات الخيرية. أنت عليك أن تعي هذا الكلام، بل ليس مش فيها الصفات الخيرية فقط، بل فيها من صفات الذم وصفات الشر وصفات الكفر وصفات الشرك. ما أحيانا يعني الواحد يقول يعني والله كان كفار الجاهلية يعني أرقى من هؤلاء الكفار، لأن كفار الجاهلية كانوا يعرفون مدلول الكلام. لما تقول لهم قل لا إله إلا الله قل أجعل الآلهة إلها واحدا هذا لشيء عجاب. أهان يقول لك قل له لو لا إله يقول شو أقول لا إله إلا الله، أنا من وأنا عمري 3 سنين وأنا أقول لا إله إلا الله وأقرأ القرآن وأحفظ سورة ياسين وكل يوم أنا يعني أصلي والحمد لله وترى جندي من جنود الطواغيت إيش يعني، ولا فاهم إيش ولا إله إلا الله أصلا. وأنا لا أتكلم عن فرد، أتكلم عن جماعات، عن أمة كاملة هكذا يعني جماعات عظيمة بالملايين بهذه الطريقة. لا تتكلم عن حالة شاذة في هذه الأمة. ولذلك ببساطة شديدة يا أخوة يعني لا أحد يأتي وينكر الواقع. خرج ناس نطالب بتنحية النظام ونطالب بالحرية والعدالة، كلها كلمات مطاطية وفي أغلب الأوقات يعني مدلولها كفري. تمام. أو مخالف للشريعة في أقل أحوالها، خرج وراهم ملايين الناس. صح. خرج ناس قالوا والله يا أخي تمام، إذن الناس والله يتحركون، خلينا نخرج نطالب بالشريعة. خرج الإخوة في الأردن تبعهم ببضعة مئة. يعني أنا والله لو أجيب عشيرتي فقط أتجاوز هذا العدد، كيف هذا الكلام؟ هل لو فقط أعمل هكذا يعني اسمس لأصحابي أتجاوز كيف؟ خرجوا في مصر يعني معليش يا أخي الأردن وكذا، خرجوا في مصر أيام مرسي ولا سقوط مبارك، كم تابعهم من الناس مصر ومشايخ وعشوش ويخرجون على الفضائيات كم تبعه من الناس؟ ولا شيء، أعداد بسيطة جدا جدا. هذا هذا هذا هذا هو الواقع. وهذا الأمر لم يأتي من خلال، شوف يا أخوة يعني نحن علينا أن نفهم بعض المسائل بطريقة سليمة. أنت لا تستطيع أن تقول والله الأمة كانوا في كهف ثم نزلوا من الجبل الآن فشافوا هذا مش فاهمين إيش اللي بيحصل، هذا كلام سليم. الأمة فيها عشرات الأحزاب العلمانية والإسلامية وجل الشباب الذين يتحركون ويعملون يعني جزء من هذه المنظومة وجزء من هذه الأحزاب جزء من هذه الفئات والمجاميع. يعني جماعة الذين خرجوا من يعني في الثورة المصرية لم يخرجوا على أساس أنهم يعني الناس العوام والمرأة الكريمة، إيه حصل، ولكن الموضوع من الذي عمل؟ هم الشباب الذين يعني كانوا عندهم علاقات مع أحزاب، مع جماعات، مع ناشطين، مع مؤسسات، مع كل هؤلاء الذين قاموا بالثورة، هؤلاء الذين يعني كانوا رأس الحربة في الموضوع، واستطاعوا أن يأتوا بالناس من أجل يعني المطالبة ببعض الأمور الذي الناس رأوها أنها نعم بالفعل ممكن. تمام؟ لا تأتي وتقول الله أن الناس هكذا خرجت عشوائيا، ما في حاجة خرجت عشوائيا ما أحد يستطيع أن ينظمهم. لذلك كانت هناك ناس يعني كان هناك ناس مثقفين، ناس عندهم أفكار وأطروحات ومناهج يعني يستطيعون أن يسيروا هؤلاء الناس ويسيروا هذه المجاميع. فأنت لا تأتي وتقول الله يا أخي أنت يعني افعل نفس الأمر، شوف كم من الناس يتبعوك. لا، لن يتبعك أحد. لماذا لن يتبعك أحد؟ لأن ببساطة شديدة هذه الأمة يعني عبارة عن جزئين، جزء دخل في السياسة في سواء مع النظام أو ضدها، وسواء أولئك الذين مع النظام كانوا إسلاميين أو علمانيين أو الذين ضدهم إسلاميين أو علمانيين، كلهم مخالفين للشرع في هذا الإطار، إلا فئة قليلة جدا أصبحوا هكذا، لا منتمين حزبيا ولا أقصد بالجامية هنا، وإنما أقصد يعني بعض الشباب السلفي الجاد، وهؤلاء يعني لا يستطيعون أن يتحركوا بشكل كبير، مشاكلهم أكبر من أنهم يخرجوا إلى المظاهرات من أجل لفت انتباه الناس، لأنهم جربوا الناس ويعرفون أن الناس ما راح يعملوا لهم أي شيء. تمام؟ فالقسم الثاني هم الناس البسطاء العزل الذين عايشين برا التاريخ والجغرافيا، يعني مثلا يعني ترى امرأة عجوزة، رجال أساسا يشتغل 14 ساعة في اليوم عشان يعني يشتري حذاء لابنه أو لبنته، هذا ما عندوش وقت، ما عندوش إمكانية حتى يفكر، هذا مسكين. أنا لا يعني هناك يعني يا أخوة يعني في الجزائر أحد الأخوة يقول يعني فتحت حارات هكذا، حارات ما فيهاش بيوت، ما فيهاش يعني ما فيهاش أبواب هكذا، بيوت عارية هكذا، المرأة تبيع نفسها فقط عشان لقمة العيش، فقر يعني مخيف. تمام؟ فالناس هؤلاء الناس ما يستطيعوا أن يفكروا، يعني مش قابل، لأنه بطنه جائع، ما يقدر ما يستطيع أن يفكر بقضية. هذا الطفل الذي ينشأ في هذه الحارة منه ما يستطيع أن هو مش قادر أن يدخل المدرسة، مش قادر يفعل أي حاجة، بالكاد يعني يستطيع أن يشبع بطنه. هؤلاء الناس ما يستطيعون أن لا لك ولا لغيرك، ولكن هناك ناس البقية المخاطبين، وهذا على فكرة يعني دائما هكذا في الأمم، هناك ناس لا يهمون سواء كانوا فقراء أو أغنياء، هناك ناس بسطاء لا يهمون كثيرا هذا الموضوع، غالبا الذي يسيرهم هم هذه الطبقة أو هذه الشريحة من المثقفين ومن النخبة، من الناس الذين يتبعونهم من هم أقل منهم وهكذا، حتى يصل إلى هذه الطبقة المهضومة حقها في المجتمعات سواء كانت عربية أو غير عربية. يعني حتى على فكرة يعني حتى في الغرب يوجد مثل هذه الطبقة، أمام طبقة البسطاء من الناس مش عارفين إيش اللي بيحصل، ولكن هؤلاء الفرق أن هؤلاء عندهم رفاهية وهؤلاء ما عندهمش رفاهية. تمام؟ فشاهدنا الكلام، هذه هي الأمة، قسم مثقف، قسم نخبوي، قسم مؤدلج، تمام، داخل في تنظيمات وأحزاب ومؤسسات وجمعيات وأنشطة، وقسم خارج الموضوع تماما. فهذا القسم لما يتحرك لصالح من؟ كل يتحرك لصاحب أيديولوجيته ولصالح أيديولوجيته ولصالح عقيدته ولصالح منهجه ولصالح كل هذا الكلام. فلذلك أنت عندما تأتي وتريد وتقول يا أخي صراعنا يكون فقط مع الأمريكان، فقط مع المرتدين، لا يا أخي، هؤلاء الناس هم الذين أسسوا لهذه منظومة الطائرة. أنت لا تقاتل الجيش، ما هنا الفكرة. يعني الآن التيار الجهادي يعني يظن أنه يقاتل جيش ونظام، هذا كلام سليم. نعم هناك جيش، ولكن هناك مسألة أهم من هذا الموضوع كله، هناك منظومة الطاغوت، فكرة الطاغوت في عقول الناس. يعني الآن لو ذهب السيسي سيأتي واحد ثاني، سيحكم بماذا؟ سيحكم بنفس الموضوع، سواء حكم بالحديد والنار أو حكم بالعصا والجزرة، تمام؟ ما عندوش، والناس عادي تقبل. وهذا الأمر تجلى بوضوح في الجهاد العراقي، خرج ناس يقاتلون، صاروا مشكلة وكذا. طيب كيف راح نكون الحكومة الجاية؟ أمريكان على راسك 30-40 سنة من حكم البعث، ومن قبل من حكم القوميين والشيوعيين، ومن قبل حكم ملوك لعملاء الإنجليز. ها أنت 80-90 سنة أنت في هذه الدوامة، كيف نحكم البلد؟ ها ماذا نفعل؟ قالوا نعمل نظام تكنوقراطي. إيه هذا عندك الوضع، هذا اللي هذا هو حالك. وهذا الكلام ليس من رجل عامي، هذا الكلام من رجل يعتبر من كبار قادة المجاهدين في زمانه في العراق، يعني أمير الجيش الإسلامي في العراق، يعني من كبار قادة المجاهدين في الجهاد العراقي يقول لك هذا الكلام. إسماعيل هنية، تمام. الآن هذه الأمة أصبحت فكرة الطاغوت، والطاغوت على فكرة يعني أهم قضية في يعني الشيطان ما يهمه أي حاجة على وجه الأرض مثل ما يهمه أنه ينصب طاغوتا على الأرض، لأن كل ما يعمله ممكن أن تدركه. يعني هابيل قتل هابيل، إيش اللي حصله؟ جرى هؤلاء كذا وصارت أمة إسلامية 10 قرون على التوحيد، ولكن أمة ما غير التوحيد. ينتظر يعمل بين قابيل، شوفوا يا أخوة، بين قابيل وقتل لهابيل، بين قابيل وقتل لهابيل، وبين نوح عليه الصلاة والسلام 10 قرون كما قال ابن عباس. 10 قرون شيطان يشتغل، يحاول يعمل إيش؟ بس ينفض الطاغوت، لأنه إذا نصب طاغوت حتى لو بقى نوح بينهم 950 سنة ما يستطيع أن يفعل شيء ولا يؤمن له إلا قليل. لماذا؟ لأن هناك فكرة، هناك منهج، هناك قضية تعمل أوتوماتيكيا، تغذي نفسها بنفسها، تمام. فأنت عندما تنظر إلى هذا الموضوع بهذه النظرة، بهذه العقلية، تعرف أن هذه مشكلة هذه الأمة، ممكن يروح النظام ويأتي نظام ثاني. هناك مشكلة طاغوت في نظام يريد أن يطرح نفسه بديل، مش يريد، هو طرح نفسه بديلا لشرع الله سبحانه وتعالى. هذا النظام سواء حكم به السيسي أو حكم به مرسي أو خالفه مبارك أو عمل فيه إصلاحات السادات، ما ما ما ما يغير من الأمر شيء. لماذا؟ لأن منظومة الطاغوت شغالة، هي تغذي نفسها، هي التي تنتج المفكرين، هي التي تنتج الممثلين، هي التي تنتج الصحفيين، هي التي تنتج وتفرز الإعلاميين، هي التي تنتج وتفرز، لا أقول لك ال يعني الوجوه الـ يعني هكذا وجهاء الناس من العشائر والمثقفين والأحزاب، بل حتى في المنظومة الدينية تفرز لك علماء يفكرون بنفس الطريقة. يعني شوف أبو إسحاق العويني، محدث من كبار المحدثين في هذا الزمان، يقول لك نعم الجهاد فرض عين، يا حلو، بعدين شو راح يصير؟ قال لك الجهاد فرض عين، يعني هل الجهاد فرض عين في العراق؟ قال نعم. قال إذن هل نحن آثمين؟ قال لا. قال ليش؟ قال لأن الحدود التي حول العراق مغلوقة، ونحن حدودنا مغلوق لكي نصل للعراق ونصل لفلسطين. من الذي غلقه يا شيخ؟ ما يستطيع أن يفكر، صدقوني. لماذا؟ لأنه هو أساس التربى في هذا الوضع، عقليته يفكر بنفس عقلية الطاغوت منذ فتح عينه، وهو أصحاب هذه المدرسة يرون أن هناك حاكم علماني يحكمهم. الآن يرسل سواء كفرناه أو ما كفرناه، ما راح يغير من الموضوع شيئا. ونظرتي أنا قاصرة عن سهم الصراعي في إطار الطاغوت، فلذلك أنا أحاول أصلح الدين وأصحح الأحاديث وأستخرج الأحكام وكذا، من كتاب لكتاب، من أوراق لأوراق. فلذلك أمة كاملة تربت بهذه الطريقة، علماء، مشايخ، تيارات إسلامية، تيارات علمانية، بسطاء. ولذلك يقول الشيخ محمد المقدسي له كلام يعني يكتب بماء الذهب، يعني من روعته ومن يعني من يعني دقته في التوصيف. قال أن حكام زماننا فرعون، وأخطر من فرعون، كان يعني يذبح أبناء المسلمين في بني إسرائيل، يعني كان يذبح أبناءهم، تمام، ويقتلهم يعني خلاص، تمام. إيش اللي يصير؟ ما راح يصير. قال بينما أن حكام زماننا الطواغيت في زماننا ما يذبحون الأبناء، وإنما يجعلونه يكفر بالله سبحانه، ويجعلونه جنودا جندا للطاغوت. وذلك يعني كتب في هجر المدارس التي في البلدان العربية، تمام. فأنت يعني واحد مثلا يقرأ، يدخل المدرسة وهو عمره 6 سنوات أو 7 سنوات في بعض الدول، تمام، من هو عمره 5 سنوات 6 سنوات يغذى حب الوطن من الإيمان، وحب القوم من الإيمان، والله الأرض الوطن القائد مش عارف يد، كل هكذا من هو عمره 6 سنوات. هذا لما عمره يصير 30 سنة إيش راح يطلع؟ إيش راح يطلع؟ راح يطلع هو هكذا، هذا جندي للطاغوت، سواء لطاغوت القومية أو طاغوت الوطنية أو طاغوت الدستور أو طاغوت الرئيس، عندوش مشكلة. لذلك أصبح الجنود الطواغيت أصبحوا شهداء عندما يقتلون، حتى ولو يعني كيف ما كان. فهذه هي حالة الأمة. فأنت عندما تهمل كل هذه المشاكل في الأمة وتقول نحن علينا، أنت عندك مشاكل أكبر من أنك تصل للأمريكان أو تصل للأنظمة، عندك مشاكل أساسا ما تستطيع أن تتجاوزها، عندك ناس أحزاب جماعات مشايخ يعني ما انحصر يعني إعانتهم للكفار وللمرتدين من الناحية المنهجية فقط، بل وصل إلى الناحية المادية. الجامية الآن يخبرون عن الـ عن الـ عن الـ عن الإخوة. هناك دول يعني مثل العراق، مثل ما ذكرنا أفغانستان، جيش وجيوش كاملة يعني يا أخي هؤلاء العلماء الذين يعني يؤيدون الجيش الباكستاني، الجيش الباكستاني يعني شعاره يعني هكذا، الله الشعار المعذرة الله الجهاد هكذا، فهم كيف؟ أو الإسلام الجهاد. تصور يعني ناس يعني يقاتلون من أجل الجهاد على أساس شعارهم هكذا، وأساس الجيش الباكستاني يعني الجيش عقدي، الآن أصبحوا مقاتلين ضد الشريعة بفتاوى العلماء الكبار فيها. يعني هذا الخبيث السديس مثلا كان يذهب ويبارك لمشرف ويدعو له بالثبات والنصر والتمكين والبطانة الصالحة وكل هذا الكلام في الوقت الذي كان يذبح المسلمين في المسجد الأحمر، فهم كيف؟ في حماس يا أخوة، حماس يعني حماس بطل المقاومة وبطل فلسطين الآن بلا منازع، تمام، ذرح الأخوة بدم ولا أحد يستطيع أن يسألهم. ولا ننظر يعني هذه المصالحة التي حصلت عشان تعرف يعني هذه الموالاة التي حصلت للكفر إلى أي درجة. في العراق يا أخوة، في العراق ما تريد أن تعمل حشد الأمة؟ الجيش الإسلامي كتائب ثورة 20 وانشق منها حماس، جامع جيش المجاهدين وفصائل كثيرة أخرى، طيب كلها كانت فصائل يعني إسلامية وآخر فل حلاوة مثل ما يقول لك المصريين، تمام. إيش اللي حصل فيهم؟ هذه الفصائل يوم إجا الوقت، ها، لأنك أنت ممكن أنك تقاتل الأمريكان جنبا إلى جنب، وأخوي وبارك الله فيكم ومصعب الزرقاوي وعيوننا وشيخ أسامة شيخ المجاهدين، كل هذا الكلام كنا نسمع من إبراهيم الشمري، ها، ولكن أنت قتالك عشان إيش؟ قتالك من أجل تحكيم الشريعة، حلو. طيب لما إجا وقت تحكيم الشريعة قال لها إيش تحكيم شريعة وإيش تريدين تعملون أفغانستان ثانية؟ لا لا لا لا لا، يلا يا شباب كل واحد يجيب سلاحه ويجيب ربعه، وخلينا على الأقل الأمريكان يخلونا نحكم البلد، هؤلاء ترى يعني باشر راح يقصوا راسنا. إيه، هذه عندك الجماعات عندما تريد أن تحشد الأمة والكل يقاتل هكذا يصير، كونوا لك هكذا في زمن بسيط 90 أو 100 ألف صحوة دي في مجتمع سني تبنى المقاومة والروافض يذبحونك والأمريكان يغتصبون يعني نساءك، يعني هذا كيف ممكن؟ لماذا الخلاف الذي بينك هو بين هذه الفرق الإسلامية بين قوسين والجهادية ها أعظم بكثير من أنه يهمني واحد يغتصب عرضي أو لا؟ عادي جدا، غير المشكلة. المهم أنك ما توصل، لأن هذا الخلاف أكبر من الخلاف الذي يعني أو حتى العار الذي ممكن أن يلاحقني إذا اغتصب عرضي. يعني عبير هذه الذي قتلت واغتصبت وحرقت بعد ذلك، يعني هؤلاء ما سألوا أنفسهم ليش هذه الفتاة عمل بها هكذا، قال لا الآن والآن الجبع هذه الفصائل في العراق في سوريا لما تقاتل الدولة الآن قتال الدولة لا نستطيع أن نقاتل النصير إلا إذا قاتلنا الدولة. ثم بعد ذلك رأينا مفاوضات هنا وهناك وتسليم مدن للنصيرية وكل هذا الكلام هادي جدا. في أفغانستان هادي يصير هذا الكلام، في الصومال هادي، وين المشكلة؟ أنت لا تستطيع أن تواجه الكفر العالمي إلا إذا يعني هكذا اخترقت يعني طولا وعرضا هذه الشرائح الكبيرة من الإسلاميين، ويعني سواء كانوا جماعات ومؤسسات أو جمعيات أو مشايخ أو دعاة أو علماء، ثم بعد ذلك ولا بد أن تعمل هذا الأمر على على على أصل صحيح. وهذا طبعا أنت ليش ما تعمل هذا الشيء؟ يعني ليش يعني المشايخ أو العلماء لا يعملون هذا الشيء؟ يعني لماذا يقول لك يعني نحن حقيقة لا نريد أن نصطدم بهؤلاء إلا بمقدار الضرورة، لأنها يعني تمنعنا أو ستشغلنا عن مواجهة الكفر العالمي. فما هؤلاء هم أساس الكفر عندك، يعني هؤلاء هم الذين يفرزون الكفر في هذه الأمة. يعني الذي الخوف لم يكن من الشيعة أو من الأمريكان في العراق، الخوف كان من الحزب الإسلامي، والآن حتى في مصر الخوف مو من الأمريكان ولا حتى من السيسي أو من روسيا، الخوف من من, من من من من حزب النور ومن المشايخ السلفيين، بالإضافة طبعا إلى الإخوان ومناجم المعوج. فلذلك هؤلاء عاونوا الكفر العالمي والكفر المحلي منهجا، وعاونوهم كذلك حقيقة بال بال بال بال يعني بالنفس وبالمال وبتطويع الشباب في مراكزهم الكفرية، مثل ما فعلوا في العراق وصاروا ينادون ويفتون للناس بالدخول والتطوع في الجيش والشرطة العراقية حتى يعملوا حالة توازن، ومثل ما فعلوا في الصومال جيشوا يعني الناس يعني بالمئات والآلاف وجعلوهم هكذا يعني تحت القوات الأفريقية يقاتلون بها هذه حركة الغلاة حركة الشباب، والآن يفعلون نفس الأمر في سوريا. طيب نكتفي بهذا القدر لطرح هذه النقطة، و ما أدري هل الأخوة تعبوا أم نأخذ نقطة أخرى أيضا، لأن الأخوة أحيانا قد يفقدون التركيز. طيب لعلنا نأخذ نقطة أخرى أيضا ونكتفي، لأن النقطة يعني المشكلة الثالثة طبعا في فهم الشيخ أبو مصعب السوري هي مشكلة يعني وفهمه الخاطئ لطريقة السلف ومنهجهم وعدم تفريقه في بعض الأوقات بين المعاصي والانحرافات. تمام، يعني هكذا يعني واحد يشرب سجائر يشرب خمر ما شابه، تمام، بين المعاصي وبين الانحرافات المنهجية أو العقدية وخلط السلوك بالمنهج. وهذا طبعا ترتب عليه يعني ترتب عليه القدح في بعض الرموز بسبب مواقف سياسية ومدح البعض الآخر لنفس الأمر. وهذا طبعا يحصل كثيرا. طبعا يعني المشكلة في هذه النقطة يعني ليس فقط عند أبو مصعب السوري، ولكن حتى عند يعني بعض الشباب سواء في الدولة أو في القاعدة أو في غيره. مسائل الهداية والضلال ومخالفة المنهج لا تبنى على أن فلان شرب خمر أو شرب سجائر أو زنى بامرأة أو كذب أو مثل هذه الأمور، فهم كيف؟ طبعا الشيخ ماذا يفعل؟ الشيخ مثلا يعني تراه مثلا يعني بالغ في مدح الدولة العثمانية. طبعا لا أريد أن أفصل أكثر في مسألة الدولة العثمانية يعني أكثر مما قلناه قديما، ولكن لا شك أن الدولة العثمانية دولة مخالفة للشرع سواء كفرت أو لم تكفر، وعندها من الطوام ومن المصائب ومن المعادات لأهل التوحيد يعني ما لا يختلف عليه اثنان، تمام. ولكن عندما أنا أأتي وأمدح هذه الدولة بسبب أنها كانت تصنع مدفعا وتضرب لمسافة كيلومترين، ها، وكان عندها أسطول بحري في البحر المتوسط، وأن عندها هذه الإمكانيات وأدخلت الأمة تحت جناحها، كل مواقف سياسية، تمام، وأجعل وأحاول أن أعمل نفس التجربة، تمام، أو أني أتغنى بهذه الأطامة الكبرى التي أفرزت هذا الحال. وضع على فكرة عن الإنصاف الشيخ المصعب ليس جاي عن هذه الأمور، وذكر يعني مشاكل ومصائب الدولة العثمانية، تمام. وأنا طبعا يعني لي غرض عندما أذكر هذه النقطة، يعني وقد يعني يبدو للبعض أن هذه النقطة ليست مهمة كثيرا، ولكن هذه النقطة في غاية الأهمية، لأنه بسببه تعرف الانحراف من عدمه، وتعرف كثير من الأخوة كيف يمارس هذه المنهجية في التعامل مع الآخرين. وهذا الذي أوقع كثير من الشباب في فخ يعني التقليدي والتعصبي والالتزام بالجماعة حتى ولو خالفت الشرع في أمور واضحة. طيب، كان يمدح هذه الدولة العثمانية ويراها دولة بطلة صامدة كذا. طب الشركيات والكفريات والمراقد وكل هذه الأمور، لا، ولكن يكفي أن الدولة العثمانية ظلت محافظة على الهوية الإسلامية. إيش يعني وإيش هو الهوية الإسلامية؟ يعني هو طبعا إن كنت تقصد حقيقة فالدولة العثمانية ما كانت تحافظ على الهوية الإسلامية حقيقة، بالإضافة إلى ما ذكرت أنت في كتابك وبالإضافة إلى ما ذكره غيرك، ولا أريد أن أستشهد بكلام فريد بك وغيره، طيب، من الذين كانوا يعادون الدولة والذي مثل ما يقول الشيخ السوري أنه كان فيه نفس ماسوني وما شابه، ولكن يعني الدولة العثمانية حالها من الشرك والتصوف بل والجمود والظلم والتعدي ولا يعني ولا يعني يخفى على أحد كيف كانت نهاية الدولة العثمانية في دخولها في يعني في صفقة خاسرة، يعني جعلت من من من من شباب الأمة ومن رجال الأمة هكذا يعني كبش فداء يعني من أجل الألمان، فهم كيف؟ في تحالفه القبيح مع الألماني في الحرب العالمية الأولى. ولكن عندما تأتي أنت تمدح الدولة العثمانية بهذه الطريقة وعندها كل هذه الشركيات والكفريات والأمور، طيب هذا من ناحية، هذا بسبب أنك لا تفهم أهمية المنهج وأهمية الإسلام كحقيقة وليس كمنظر. أنت تقول والله حافظت على الهوية الإسلامية، حافظت على وردت الحملات الصليبية. يعني وإيش هي الحملات الصليبية؟ إن كنت تقصد بالحملات الصليبية أنك تدفع الصليب من أجل إقامة الإسلام، هذه الدولة العثمانية يعني ما قامت بهذا الأمر، لأنها كانت تدفع الصليب لإقامة دولة الشرك، تمام. ونعرف أن هذا الكلام سيغضب الكثيرين ويقول لك لا يا أخي كيف أنت، واتق الله، والدولة العثمانية عملت ومحمد الفاتح وفتح القسطنطينية، هذا الكلام كله أعرفه، ولست هنا في يعني بحث هذه المسألة يعني، وقد يعني أشبعناها بحثا وتفصيلا ونقاشا يعني وتكلمنا فيه كثيرا. ولكن لا أقل يعني لا أحد يختلف بأن الدولة العثمانية على الأقل يعني في يعني قرنها الأخير أو يعني قبل قرنين ونصف تقريبا هكذا، يعني وصلت إلى قتال أهل التوحيد على توحيدهم. ليس شوف يا أخوة، أنت ممكن تقاتل جماعة خارجة عنك، تمام، يعني أنا يعني ممكن مثلا دولة تكون ظالمة تقاتل من يخرج مثل ما فعل منصور ومثل ما فعل يزيد ومثل ما فعل السفاح ومثل ما فعل هشام ومثل ما فعل يعني قادة ويعني خلفاء الأمة يعني على مر السنين، تمام؟ هذا كلام تفهم، ولكن أن تقاتل ناس على أصل التوحيد مقابل الشرك الذي تتمسك به، يعني والله واحد يأتي ويريد مثلا أن يزيل كفرا، فتأتي وتنصب جنودك لإقامة هذا الكفر مثل ما كانت تفعل الدولة العثمانية في حماية المراقد وشرك الناس حولها، هذا مما لا شك فيه أنه يعني مما لا أحد يختلف عليه أن الدولة العثمانية كانت تفعل ذلك في يعني القرن الأخير من عمرها أو القرن الذي قبله، تمام؟ وتمكين يعني علي باشا من بلاد التوحيد ومن بلاد الإسلام ويعني قصف الدرعية وهدمها على رؤوس يعني سكانها، هذا لا شك فيه أنه يعني ما هي الدولة الإسلامية التي ظلت الدولة العثمانية محافظة عليها، وما هي الهوية الإسلامية التي ظلت الدولة العثمانية محافظة عليها. مقابل هذا إيش أقول لك الشيخ؟ طبعا هو علق على، وهذا الكلام يعني تراه جليا ولكن لعلي فقط أضرب مثال بسيط جدا هنا، تراه جليا هذا الكلام أيضا في تأصيلاته في يعني مدحه أو ذمه لبعض قادة يعني بعض العلماء الأمة مثل ابن باز وغيرهم ووصفهم بأقبح الأوصاف، مقابل يعني ليش أنت عندما تأتي وتقول التوحيد الدولة العثمانية هذا عندك، إذن مشكلتك أنت ليست مشكلة التوحيد بالدرجة الأولى بالفهم الصحيح، وإنما مشكلتك هي مشكلة الخلاف السياسي الذي أدى إلى تصورك أن هذا هو التوحيد وحصرت التوحيد في مسألة الحاكمية من غيرها. ولكن لنمضي، مشكلته الثانية لما أتى وتكلم عن المستعصم طبعا كان يعني آخر خلفاء بني عباس في بغداد، وذكر يعني أحد الروايات في كتابي أظنه كان ينقل عن ابن كثير، ذكر يعني هكذا أن المستعصم كان جالسا وأنها أتت خيمة أتت سهم من معسكر التتار فأصابت جارية كانت ترقص له، ها فقال يعني فانزعج المستعصم، ثم بعد ذلك يعني ذكر كلام ابن كثير في قتل المستعصم وقال أن هذا المستعصم أنه كان من يعني من الذين على طريقة أهل السنة والجماعة فكان يستغرب يقول كيف لهذا الرجل أن يكون من أهل السنة والجماعة وأنه على عقيدة السلف؟ لماذا؟ لأنه لا يفرق بين أنك تكون يعني غارقا في شهواتك ولكنك على عقيدة السلف، تمام؟ فعقيدة السلف ليس لها علاقة بأنك تنظر إلى جارية أو ترقص لك، وحتى هذا يعني ليس من يعني مما يستقبح بالإطلاق، لأن إذا كانت هذه جاريتك فهذا يعني مسألة فقهية بحتة، يعني كيف تجعل يعني هذا الأمر يعني قدحا في هؤلاء الناس، وأنت الذي تدعو إلى وتستنكر، وهذا يعني أيضا يعني يفيدك في مسألة أخرى، وتستنكر أن يكون هذا الرجل على عقيدة السلف. لماذا؟ لأنك حصرت عقيدة السلف ومنهج السلف وطريقة السلف في السلوك، وحتى هذه المسألة كما قلنا يعني ليس لا تستطيع أن تقدح فيها وتعيبها على الإطلاق. الشاهد من هنا من كل هذا الكلام، كل هذا الكلام يعني اجعله في كفة مقدمة لما سأقوله الآن. هذه الإشكالية ماذا عملت؟ عملت عند يعني كثير من الناس اليوم، يعني الآن نحن عندما نتكلم الخلاف السياسي الذي يحصل هو الذي يبنى عليه آراء، وهو الذي يبنى عليه مواقف، بل هو الذي يبنى عليه أحكام شرعية يعني مخالفة للشرع وتلبسها يعني أدلة شرعي وتقول أن الحكم الشرعي هو هكذا. مثلا نحن في معركة مع الكفار ومعركة مع الألمانيين، إذن مرسي هو مسلم، إذن نحن مع مرسي ضد الألمانيين، هذا الكلام كيف يكون؟ نعم مرسي يعني حتى ولو اختلفنا وضع نعم مثل ما كنا نختلف مع العثمانيين نحن مع العثمانيين ضد الصليبيين، نفس الإشكالية، فهم كيف؟ ف فعندما تأتي مثلا إلى بعض السلوكيات الجماعات وكذا، مثلا مثل قتل أبو خالد السوري، قتل أبو خالد السوري يعني بغض النظر عن الرجل وعن مكانة ما كل هذا الكلام، قتل أبو خالد السوري ماذا يمثل في ميزان الشر؟ يعني هو في أحسن أحواله ممكن تقول أن هذا ظلم، صح؟ يعني رجل مسلم قتل، يعني هو مهما كان لن يكون مثل الحسين، صح ولا لا؟ يعني الحسين قتل مظلوما، تمام، وقتل على يد خليفة شرعي، وطبعا لا يقارن يزيد بالحسين أبدا، فضلا أن يقارن قتلة الحسين بيزيد، قتلة الحسين بالحسين، تمام. فأنت عندما تأتي وتذكر مشكلة أبو خالد السوري وتبني عليه هذه الأحكام، هذه المشكلة السياسية، يعني أنا قد أقتل أبو خالد السوري، أو قال بل رجل لو قد يقتل أسامة بن لادن، طيب شيخ المجاهدين وكل هذا الكلام قتله، ما الذي يحصل؟ لن يحصل شيء كثير، هذا لا يبنى عليه حكم يعني تضليل وتكفير إلا إذا كان مقترنا بمنهج، فهم الكلام؟ إلا إذا كان مقترنا بمنهج يعني يدل على أن صاحب هذا الفعل يعني متبن أو على هذا النهج، سواء كان نهج الخوارج أو غيرهم، تمام. فأنت عندما تأتي وتقول هؤلاء الذين قتلوا أبو خالد السوري هم أحفاد، يعني هم متى أصبحوا أحفاد ابن ملجم مثلا، بعد أو قبل أبو خالد السوري؟ إذا كان قبل لماذا لم تحذروا الناس منه؟ وإذا أصبحوا بعد فأنت بنيت حكما على حادثة واحدة، مثل ما يفعل لك الشيخ، يعني هنا يقول لك كيف يكون هذا على طريقة السلف، وكيف يكون الرجل سنيا وقتل قادة المجاهدين، عادي جدا يقتل قادة المجاهدين، يقتل يقتل أئمة الدين أيضا، يعني هنا طبعا فائدة، يعني أنا أستغرب لماذا لا يقولون هذا الكلام في المعتصم مثلا، المعتصم أخو المأمون ابن الرشيد، تمام، هذا الضال المضل الذي مسك الإمام أحمد وظل يجلده أمام قضاة السوء، قضاة الضلال والكفر في من المعتزلة، تمام، وظل يجلده حتى فقد عقله، لماذا لا يقولون هذا الكلام فيه؟ لماذا لا تقولون أن المعتصم ضال المضل؟ لماذا تتغنون بفتحه العمورية وبقتاله للخرمية للبابكية في أذربيجان، تمام؟ بل لماذا لا تقولون نفس الكلام في في في في في في السلاطين العثمانيين؟ لماذا لا تقولون نفس الكلام في بيبرس يا أخوة؟ بيبرس هذا الكلام والله يجيب القرحة، ولكن يعني لا بأس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا صحتنا، وأن يعني أن يحفظ علينا عقولنا، وأن يثبتنا على هذا النهج، وأن يجعل ما نعانيه في بسبب هذه المشاكل من آلام الجسم والصدر والعقل والروح والقلب يعني في ميزان حسناتنا. ولكن بيبرس يا أخوة، بيبرس لسه يعني ما انتفض عنهم غبار يعني الجهاد ضد التتار في وقت عنجلوت، تمام، قتل قائده قطز. فعل بيبرس يا أخوة لو تقارنه لا تجد له وصف، يعني يا أخي لا تجد له وصف، كان شريط طريد هكذا، جابوا قطز وعينوا وكذا، قالوا عيني على فلان، قال ما عينه، خلاص هو جماعة من المماليك أخذوا تشكي الله تعالى، قتلوا قطز وعين نفسه أميرا، ثم بعد ذلك عاد يجاهد مثل غيره من أمراء المماليك. ما الذي ترتب على هذا؟ لا شيء. هل سمعتم أحد يتكلم في في في في في, في إيش كان اسمه هذا بيبرس؟ تمام؟ هل سمعتم بحياتكم أحد هؤلاء القادة، تمام، يقول أن بيبرس الخبيث قتل قائده، هذا المجرم، هذا السلطان مظفر، هذا سيف الدين قطز، هذا الذي أعاد للإسلام يعني مكانته بين التتار، هذا الذي كسر التتار ولولا الله ثم قطز لا انتهى الإسلام. يأخذ ابن أثير كيف يصل قدوم التتار لما ذكرك إذا كانوا يهجمون؟ قالوا أنا أكتب هذا الكلام يعني للأجيال القادمة، وإلا هل يعني ممكن أني أكتب أو أفرح أو يعني هكذا، لأني أرثي الإسلام أرسل إسلام بهذا الكلام. كانوا يرون خطر التتار بهذا الحجم. يقول ابن كثير ويقول الذهبي ويقول غيرهم ويقول ابن عماد وغيره من المؤرخين يقول يعني قتلوا في بغداد أقل ما قيل في ذلك 800,000. 800,000 يا أخوة في 40 يوم كانوا جالسين ذبح بالناس. هذا الذي أوقف زحف التتار قتل بهذه الطريقة. هل بحياتكم رأيتم أنهم يسمعون أو يقولون هذا الكلام على بيبر؟ لا. وليس المقام هو أننا نقول يعني تجرأوا على بيبر، أعوذ بالله، أعوذ بالله. بل يعني المنصور يا أخوة، المنصور تعرفون قتل من؟ قتل محمد بن أبو جعفر المنصور، قتل محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي، تمام؟ هذا الرجل الزاهد العالم التقي الورع، وقتل أخوه إبراهيم أيضا، تمام؟ بل انظر كيف ذكر لك ابن كثير قتل الرشيد للبرامكة، وطبعا البرامكة ليس الكلام مثل ما يقال أنهم كانوا على، أعوذ بالله، البرامكة وخصوصا يحيى البرمكي وحتى جعفر كانوا من من من من, من خيرة الناس ومن ومن ومن صالحيهم، تمام؟ انظروا كيف سفك به، كيف انقض عليهم الرشيد وكيف قتلهم وما راع لهم لا حرمة ولا أي حاجة، تمام؟ هل رأيتم من هؤلاء يذكرون الرشيد بالسوء؟ فلذا هذا المنهج المعوج أنك لا تفهم بين لا لا لا لا تفرق بين المسائل التي تبنى عليها مسائل التضليل ومسائل التبديع فضلا عن التكفير، والمسائل التي تكون في دائرة الفسق والظلم والجور وما شابه. فهم هذا الكلام؟ ومثل هذا حصل كثيرا بين، بل أن ذكرنا هذا الكلام أكثر من مرة يا أخي. عبد الملك قتل مصعب بن الزبير. تعرفون كانوا يقولون، كان ايش يقول؟ قال تعرفون من اكرم الناس؟ قالوا لا. قال مصعب بن الزبير. قال كيف مصعب؟ قال انه رجل يعني كان يعني خيرته بين الدنيا وبين الموت، اختار الموت، يعني اجاد بنفسه هكذا، تمام؟ مصعب بن الزبير وهذا كان صاحبه يعني، وقال يعني هو كان من أفضل أصحابي ولكن الملك عقيم. عبد الملك يقول بلساني أن الملك عقيم. طيب، ولما تذكرون عبد الملك بن مروان الذي فتح بلاد الأندلس ولد الذي فتح بلاد التركي وهذا الذي أرسل الجيوش، هذا عبد الملك بن مروان في زمانه قتل مصعب بن الزبير وقتل أخوه عبد الله بن الزبير ونكل بأهل العراق أيما تنكيل بتولية الحجاج عليهم. ثم بعد ذلك يأتي ويقول لك يا أخي فلان يعني قتل أبو خالد السوء. يعني سبحان الله، يعني لا أستهين ولا أهون من قتل رجل مسلم، هذا إذا ثبت أنه على الدولة، ولكن هذه المنهجية الضالة، المنهجية المنحرفة في التعامل مع الأحداث وبناء أحكام شرعية على ذلك، هذا لعمري يعني من من من من, من الضلال المبين، من الضلال المبين. لذلك أنت عندما تأتي ولا تفرق بنفس الطريقة، بنفس عقلية أبو مصعب السوري، وهذا طبعا يعني نفس الطريقة تأتي تمدح في غير موطن المدح مثل ما فعل يعني مثل ما فعلوا مع الإخوان، تمام؟ وتأتي تذم في غير موضع الذم أو تبالغ في الذم في هذا الموضع بدون بينة وبدون قراء وبدون أدلة واضحة. تقول كيف يكون هذا على عقيدة السلف وهو امرأة ترقص أمامه؟ إيش دخل عقيدة السلف في امرأة يعني ترقص أمامه؟ إيش دخل هذا بهذا يعني؟ تمام؟ إيش دخل هذا بهذا؟ لكن هي منهجية سياسية متبعة. أنت إذا قاتلتني فأنت خارجي، وإذا ناصرتني فأنت موالي، بغض النظر عما تفعل وكيف عقيدتك. وإلا هل أحد يستطيع أن يفهم رجل يفهمون كيف يكون الخلاف مع الدولة بين النصرة والدولة على لسان أبو محمد الجولاني أنه خلاف في البيت الواحد، ثم بعد ذلك يصبح خوارج بعد شهر؟ يعني كيف يكون هذا الكلام؟ كيف يكون الرجل خارجيا بهذا الحجم خلال شهر واحد؟ هل سمعتم بأغرب وأعجب من هذا؟ هذا كله يدل على شيء، يدل على ماذا؟ يدل على أنه لا يوجد إنصاف ولا يوجد أصلا قاعدة سليمة في التعامل. يعني أنت عندما تعذر قادة العمل الجهاد الإسلامي المنحرف، تمام؟ لماذا؟ لأنهم خالفوا الحكام، لأنهم خالفوا الحكام، خالفوهم يعني قالوا أن هؤلاء نحن نعمل وهذه إطاحة بك، حتى ولو كان عندهم كفريات وشركيات من أمثال البنا وغيره. تمام، ثم بعد ذلك تمام، ثم بعد ذلك تأتي وتذم علماء المجاهدين لأنهم والوا الحكام أو أنهم رفضوا أن يكفروا الحكام. معنى إذا ما يكفر الحكام سيزادني على ذلك مجموعة من الأحكام. تمام ولا لا؟ فلذلك هؤلاء الناس جعلوا من مسألة الحاكمية، وهي مسألة عظيمة لا شك كبيرة يترتب عليه كفر وإيمان، ولا نقول بقول المرجئة أو السرورية أو الإخوانجي أو الجانية لأن الجهاديين فقط يركزون على مسألة الحكام، لا، ولكن نقول أن مسألة الحاكمية ليست المسألة الوحيدة في الذم والمدى، وكونك تقاتل حاكما كافرا تمام، وتقاتل حاكما طاغوتا حاكما جبارا، لا يجعل من الناس يقاتلون أو يعادون هذا الحاكم أولياءك وتحت نفس المظلة وتحت نفس السقف وتعملون لنفس الهدف وأصبحتم إخوة الجهاد والعقيدة، مثل ما قال لك في الذين يعني دخلوا في العملية السياسية في مصر، قالوا ولكن هؤلاء من إخوة العقيدة، كيف أصبحوا إخوة عقيدة إذا دخلوا في مسألة البرلمانات حتى ولو كانوا متأولين لذلك؟ كيف هذا الكلام؟ ولكن أن هؤلاء معك أنت، ولكن أنا أستغرب من أنك تعذر الجماعات الإخوانجية والجماعات السرورية في دخول المعترك السياسي، ولا تعذر أمثال ابن باز وأمثال ابن عثيمين وأمثال يعني الجزائري وغيره. وانظر كيف ماذا يقول يعني أبو مصعب السوري عن هؤلاء، انظر كيف يصفهم، كيف يتكلم عليهم، كيف يقبع عمه. وأنا على فكرة أنا لا أقول هذا الكلام يعني مدحا لهؤلاء المجاغ، وأنتم تعرفون هذا الكلام، بل من أشد الناس ذما له تمام، وعلى رأسهم ابن باز يعني صنم هكذا عاش لعشرات السنين ولا زال تمام، ولكن الحمد لله بدأت هذه الأصنام يعني تدريجيا كلها تنكسر. ولكن أقول أن هذه المنهجية من حيث أنك تمدح أناس وتذم أناس لا تستند إلى قاعدة سليمة، إلى أرضية قوية، إلى أرضية يعني ثابتة بحيث تخرج منها الطريقة السليمة. فترتب على ذلك قواعد في الجرح والتعديل عند التيار الجهادي بطريقة خاطئة جدا جدا، خاطئة جدا جدا، أصبحوا يذمون ويمدحون بطريقة مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. يعني كمثال بسيط جدا في مسألة النصية ترتب عليه ظلم، يعني ولكنهم لأنهم اتفقوا معك من في هذا الباب أصبحت تمدحهم وأصبحت تدعو لهم وأصبحت يعني تراهم على خير أو تراهم أنهم معذورون في ذلك، مع علم أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة يعني ظلت على هذه الطريقة لمدة يعني ما يقارب يعني 82 سنة أو عفوا يعني أكثر من ذلك، طبعا عفوا مش 82 سنة ولكن 86 سنة. فتأمل هذا الكلام، تأمل هذا الكلام. فأنت إذا ما استطعت أنك يعني يعني تأتي وتبني أحكام بطريقة سليمة على أسس ثابتة وصرت هكذا تبرر المواقف السياسية كثيرة، ستقع فيما هو أكبر من هذا. قد يعني اليوم قالوا عن الدولة الخوارج، بكرة قد يقول عنهم كفار، والطامة الأكبر من هذا، والطامة الأكبر من هذا قد يقول عن هذه الدول التي تتشكل في بعض الدول باسم الإسلام من قبل جماعات متزندقة، سواء كان الغنوشي أو لو صارت صولة ثانية للإخوانجي في مصر، أنها دول إسلامية والخروج عليها يعني خروج على ولي الأمر الشرعي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الصواب وأن يعني يرزقنا الصواب في القول والعمل، وأن يرزقنا النية الصالحة النية الخالصة له سبحانه. وبارك الله فيكم، أكتفي بهذا القدر، ويعني أكرر ويعني أقول أن ما أقوله هو يعني وفهمي الذي أنا أستند إليه وأراه صوابا، فإذا كان فيه يعني صوابا وموافقة للحق فهو فضل الله سبحانه وتعالى علي ومنته، وإذا كان فيه ما يخالف الحق وما يخالف الشرع فأنا أبرأ إلى الله سبحانه وتعالى منه في حياتي وبعد مماتي، والحق حق أن يتبع. أكتفي بهذا القدر، وإن كان هناك من أسئلة فبعد يعني استراحة بسيطة إن شاء الله وأرجع إليكم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.